جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخرج الشيخان رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وفي رواية بالقدوم، القدوم بفتح القاف وضم الدال مخففة ومشددة، آلة النجار كالفأس، والقدوم بالتخفيف قرية بالشام عند حلب، والأكثر على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. وفي رواية قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. القترة بفتحتين هي الغبرة، وقيل ما يغشى الوجه من الكرب، وقيل سوار الدخان. والذيخ ذكر الضباع، والأنثى ذيخة. وقوله متلطخ، قال ابن حجر: قال بعض الشراح: أي في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخيرة المراد، وأنه الاحتمال الأول، حيث قال: فيتمرغ في نتنه. قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه. وأخرج البخاري ومسلم عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، وفي رواية أمر بقتل الأوزاغ، وللبخاري أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك، قيل معناه: نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم. وقيل: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك، ومعناه: لا شك عندنا جميعا. ثم إن إبراهيم لم يسأل هل يقدر الله على إحياء الموتى، وإنما سأل الله أن يريه كيف يحييهم. والسؤال عن الكيفية متضمن الإيمان بالقدرة قطعا. وقوله: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله جل وعلا. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، ولا أريد فيها وجه الله.